الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا التنبيه قرأنا أكثره فيما سبق. أنا قلت لكم فيما سبق سوف يأتي تنبيها مستقلا من يتعرض له، وهو هذا. وحصله أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية، يعني متيقا ثابتا إذا كان ثابت فيما سبق بسبب ماذا؟ حكم العاقل. مثل ان الكذب الضار قبيح في مثل هذا الحكم العقلي، استصحاب حينئذ ماذا؟ لا يجوز. ولذلك الشيخ الانصاري يقول في جميع الاحكام العقليه استصحاب ما يجوز. فإذا واحد سألني هذا بالنسبة فيما سبق وهكذا عليك، الشيخ الأنصاري في رأيه في باب الاستصحاب ما هو استنتاج حينئذ؟ يدل على أنه في باب الاستصحاب رأي هذا، أنه في ظهار الشك المقتضي لا يجوز. أي واحد. والمورد الثاني الذي لا يجري فيه الاستصحاب ما هو؟ في الاحكام العقليه. هذان موردان لا يجري فيهما الاستصحاب، في غير هذا يجري. هذا نحن الشيخ الانصاري. ليش هذا في موارد الشك في موارد الاحكام العقليه الاستصحاب لا يجري؟ بيناه كم راح نبينه. هناك اذا تذكرون انا بياني هناك بينت. الآن راح نبين بيان واحد عليه السلام ورحمة الله، بيان واحد نبين. البيان الواحد هذا وهو ماذا؟ أنه العقل لا يحكم إلا إذا كان موضوع حكم معلوم له بالتفصيل، فلا يقول الشيء قبيح إلا إذا موضوع الحكم يعني الشروط الموانع القيود حددها كلها، حينئذ يحكم. وأما مرد في موضوع الحكم فلا يحكم، حكم أصلا لا يصدر. وإن الحكم فرع ماذا؟ تحدد الموضوع. بس انت يا اخي جرب نفسك الشهر انت تختم فرع الحكم انت يصدر فرع الحكم، لا جرب نفسك. اذا ما محددت موضوع الحكم تقدر تحكم، ما تتمثل ماذا تحكم؟ ممكن تحكم على شيء تقول يجب كذا، إذا الكذا أنت ما محدده، معنى إذا ما محدده موضوع عن الكذا ما محدده، فيجب بعد ما تقدر تقول، يجب على من توجهه؟ على الناشئ خميسي. فإذا على هذا الأساس العقل ما يتمكن يحكم إلا إذا موضوع حكم صار محددا بالتفصيل، فما هو معتبر وما هو غير معتبر في الموضوع كل شيء محدد عنده، يعرف ما هو معتبر في الموضوع وما هو غير معتبر. يعرف ان الضار له المثلية في موضوع الحكم، لا حكم القبح يقبح الكبح الضار، فالضار له مثلية. واما الليل والنهار ليس له مثلا مثلية، لا بد يجزم ولا يحكم. إذا اتبع هذا يا أخي، إذا اتبع هذا أنه حكم العقل موقوف على تحدد الموضوع الأساسي، قضية جدا واضحة، جدا واضحة، خلينا نلاحظها. الشك الاستصحاب لا يجري في الحكم العقلي. لماذا؟ لأن الاستصحاب إنما يجري إذا كان الشك في البقاء. وفي باب العقل أحكام العقلية لا يوجد شك في البقاء. من تفور أصلا ليش؟ يعني إذا موضوع الحكم بعد باقي، فالحكم شنو نقول؟ جزما باقي، شك منفي. وإذا الموضوع ليس بباقي فإذا على هذا الأساس ماذا؟ الحكم جزما منتفي. شكواني تتور لا أخي بذلني شكواني بذلني شيخنا ما نقول الموضوع جزما باقي ولا نقول جزما منتفي. شاشين نقول نشك أنه باقي أو ليس بباقي الموضوع. أقول يرث أولا وثانيا. أما أولا فنحن قلنا الشك في موضوع الحكم ما يتطور في الأحكام العقلية. الشك في الموضوع ما يتطور لأن ذلك العقل ما يحكم إلا الموضوع يكون ماذا يحدد. إذن على هذا الأساس الموضوع لا يتطور فيه الشك حتى يحصل شك في بقاء الحكم. يعني قلنا العقل ما يحكم الا اذا حدد الموضوع قيودا شروطا موانعا حتى تحديد شك في بقاء الموضوع. اولا وثانيا يرد حتى لو تنزلنا لسلمنا يمكن الشك في بقاء الموضوع نقول مع ذلك لا يجري الاستصحاب لأنه سوف يأتينا في مبحث مستقل تنبيه مستقل أن أحد شرائع جريان الاستصحاب ما هو إخراج بقاء بقاء الموضوع. مع شك بقاء الموضوع لا يجري الاستصحاب. قد واحد يقول شيخ حكيت جميل انصافا بس في فرد اشكال اجاني شنو؟ وهو انه لرب العقل يحدد الموضوع يقول يقبح الكذبون بعد شنو الضارو كذب اي واحد وبعد شنو الضار اثنين حدد تماما حدد. لكن مع ذلك مع التعديل يمكن ان نترك حصولش شنو يقرش من ناحية ان لا اعلم هذا الكذب الضار او ليس الكذب يعني شنو موضوعين بهذا الشكل يتصور بهذا النحو يمكن ان نتصور الشك في بقاء الحكم العقلي. تنقول هذا الكذب اول كان ضار كذب اول كان ضار فالعقل كان يحكم بقبحه الان نشك انه ضار يوم ضار ونستشهد بقاء الحكم بالقول. فاذا تصورنا حينئذ ماذا الشك في بقاء الموضوع لا تبحث عن حسن الموضوع نحن تريد محدده لكنه ماذا أشك في أن هذا القيد هل موجود أو ليس بموجود ثابت أو ليس بثابت. يقول الشيخ رضوان الله عليه هذا خارج عن محل كلامنا. نحن كلامنا في أصحاب الحكم حاصل هذا مو استصحاب من حكم العقلي. الحكم العقلي لا يصير إلا إلا إلا إلا إلا إلا في المجالات الموضوعات الكلية. نحن العقل يقول التذب ذات أن هذا التذب ذات التذب هذا التذب هذا ما يشغل بعد به. يقول لك شركة ما دام قبيح هو ماذا تنتبه منك الخطأ. عقل واحد ما إلى بحسب الأفراد ماذا والمصادق ما إلى ماذا أحكام ماذا مستقلة لكل موضوع لكل فرد حكم بخصوصه ما موجود يا أخي. هذا خارج عن محل كلامنا. هذا ليس استصحاب للأحكام عقلية. وبعدين تجي الناس لما تتعرض لذلك فيما بعد إن شاء الله. هذا خلص صار المقدار كافي وأطيع أفرس الكياء حتى ماذا أطبق العبارة. الأمر الثالث التنبيه الثالث هو أن الاستصحاب في الأحكام العقلية لا يجري. لماذا؟ لأجل أن العقل لا يحكم إلا إذا تحدد موضوع حكمه وذاته. فحينئذ إن أحرز بقاء الموضوع كان الحكم باقي جزما، إن أحرز عدم بقائه كان الحكم منتفي جزما. فإذا على هذا فالشك إن صار شك لا يتصور إلا أن يقال طب لو شك العقل في بقاء الموضوع يجب الاستصحاب. أجبنا بجوابه. الجواب الأول أنه أصل في الموضوعات العقلية في موضوع حكم العقل لا يتصور الشك. الحاكم حينما يحكم بحكم على شيء لابد ذلك الشيء ذلك الموضوع يحدده أولا ثم يحكم. يقول تجرب انت ماذا نفسك لما يقول تحكم لابد الموضوع تحدده. ما يصير الموضوع مشكوك. فإذا الموضوع مشكوك انت مو حاكم ما تحكم. وثانيا حتى لو تصورنا الشك في بقاء الموضوع في الأحكام العقلية مع الشك لا يجري ماذا الاستصحاب، لأن شرط جريان الاستصحاب إفراد بقاء الموضوع. انظر ممكننا أن نتصور الشك في بقاء الموضوع متى؟ لو فرض أن العقل حكم بقبح الكذب ضار والآن ستسمع بأن هذا الكذب ضار أو ليس ضار فسوف نتصور في بقاء الحكم العقلي. الجواب أن الحكم العقلي لا يكون إلا ماذا كله، يعني العقل يحكم على أنه كل كذب إذا ضار قبيح. أما هذا ضار حتى قبيح أو ذاك ضار حتى قبيح لا ما له يحكم على الكل وذات الحكم الكل جزما ماذا باقي. يعني لو نسأل العقل مرة ثانية نقول له مولانا أيها العقل إذا كنت غار شنو رأيك؟ يقول قبيح. بعد شهر إذا سألناه قلنا له إذا كنت غار شنو رأيك؟ يقول قبيح. تردد من شنو؟ ذلك قد يكون هذا الكذب بالخصوص نسأله يقول له باري او ليس بغار قبيح او ليس بقبيح فهو بار او ليس. يقول ما ليس غار. يقول لا تسألني ماذا عن الموضوعات عن الخارجية انا اقول على انه ماذا الكذب الضار قبيح. اما هذا ضار حتى يكون قبيح ايضا هذا ما ليس غار. العقل حكم في المجالات الكلية لا في المجالات الهرجة. يعني بأبني مو مجال الاسم العقلي هذا هو المقدار أيضا أقول. الأمر الثالث إن المتيقن السابق هذا تنبيه عنوان شيخي في عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية. وإنت تكتب تقدم هذا بالتفصيل هنا في صفحة كذا في أوائل الاستصحاب ما أدري شنو. إن المتيقن السابق إذا كان مما يستقل به العقل كحرمة الظل وقبح التكليف بما لا يطاق احسن عقليه ونحوهما من المحسنات او المحسنات والمتبعات العقليه فلا يجوز استصحابه في الحكم العقلي. ما يجوز استصحابه ليش؟ لان الاستصحاب ابقاء ما كان يكون برسيسان سابقا الآن انشق حكم ابقى. والحكم العقلي ما يتصور في موضوع الشك. الشك في بقاء لا يتصور. والحكم العقلي موضوعه معلوم تفصيلا للعقل. ام حاكم به عن ذلك الحكم العدلي موضوع معلوم. اذا كان الموضوع مردد اصلا ما يحكم ماذا؟ العقل. فان ادرك العقل فاذا اتضح ان موضوع الحكم لابد ان يكون معلوم بالتفصيل، يكون محدد ما هو داخل وما هو خارج، ما هو معتبر وما هو غير معتبر، بعدين نحكم من هذا النقول. فلا يجوز استفهامه. فان ادرك العقل بقاء الموضوع، يعني جميع ما كان معتبر من طيب الجروب كل موجودة في الآن الثاني، وحكم باطل في الآن الثاني قطعا حكم به حكما قطعيا شف بعد ما فات كما حكم اولا. وان ادرك ارتفاعه، يعني ادرك على انه ماذا الموضوع منتفي جزما، قطع بارتفاع ذلك الحكم شف الى النافر شف الى النافر قطع بارتفاع ذلك الحكم. ولو ثبت مثله، يعني يقول ولو فرضنا مع القطع بانتفاء الموضوع مع ذلك ثبت الحكم، فلا بد اذا ثبت ملاك اخر غير الملاك ماذا من باب اخر مو من الباب الاول، لذلك يصير هذا الحكم مثل الحكم السابق لا نفس الحكم السابق. ولو ثبت مثله بدليل لكان حكما جديدا حادثا في موضوع جديد، لانه نفس الحكم السابق في الموضوع السابق الان باقي، موضوع السابق قلنا انتبه جزما فالحكم منتبه جزما، فلا بد هذا الحكم نتيجه الحكم السابق مو نفسه. فاذا العقل يقول الحكم يدرك باقي الموضوع باقي جزما فالحكم باقي جزما، لا يدرك ارتفاع الموضوع جزما فالحكم مرتفع ماذا جزما. شك عقل يصير يقول وعن الشك في بقاء الموضوع فهذا شلون يتصور؟ شلون يتصور؟ يتصور هذا مولانا؟ قلنا هذا لا يتصور لان موضوع حكم عقل محدد اولا، وثانيا ايش قلنا؟ قلنا هو على تقدير التسليم فالصحاب لا يدري من ناحيه عدم احداث بقاء الموضوع. بعدين ايش قلت اذا تذكر؟ هم لا تنسى قلت ليش شيخنا على نحو الشغل الموضوعيه يمكن الشيخ؟ قلنا هذا اصلا مو مجال للحكم عقل، ما يحكم الا بالكليه، تقول الجبار ماذا قدر؟ جزئيات ما له شغل بها، لذلك وعن نشك في بقاء الموضوع في بقاء موضوع حكم العقل. فان كان الاشتباه الخارجي، يعني اشتباه الامور الخارجي، يعني ما ادري هذا الكذب في هذا اليوم ضار او ليس بضار، يعني يمكن هذا متصور. فالشك في بقاء الاضرار في الصب الذي حكم العقل بقبح شغل، حتى الحكم بقبح شغل ثم الضار، لكن ما ادري هذا ضار او مو ضار الي، فذلك خارج عما نحن فيه، لاننا كلامنا في الاحكام العقليه وليس مجال الاحكام العقليه هو الموضوعات والجزئيات، وسياتي ان شاء الله هذا بعدين نبين. وان كان المهم هذا لعدم تعيين الموضوع، يعني الشك في بقاء الموضوع من ناحيه على انه ماذا عقل ما محدد عند افراد قيود الموضوع وشراطه وكذا، لذلك حسن عند الشك في من في البقاء نتيجه انتفاء بعض القيود، هو يشك ان هذا القيد له مدخليه ولا فراح يشك في بقاء الموضوع، لماذا مين يشك الموضوع اصلا عقلي هذا محدد. وإن كان لعدم تعيين الموضوع تفصيلا، يعني التفصيل ما محدد إلى الموضوع أو يحتمل مدخلية شيء كان موجود الآن ارتفع أو كان معدوم أول وحدث الآن، أنت تقول عبارة كل الزمن نحتمل مدخلية ذات اللي كان موجود الآن ارتفع أو كان معدوم الآن حدث، نحتمل مدخلية دائما في موضوعية الموضوع. فهذا قلنا غير يلف اولا هذا غير متصور في باب الاحكام العقليه في المستقلات العقليه، لان العقل ما يستقل بحكم الا بعد احراز الموضوع وبعد ما يعرف الموضوع ماذا تفصيلا، لان القضايا العقليه يا اخي يا بديهيه للاحكام البديهيه لابد موضوعها شيء بديهي لا نظريه تنتهي الى البديهي، فايضا الموضوع لابد النظريه البديهه ايضا موضوع لابد يتحدد لان من غير علم البديهه لان القضاء ساعات تفصل بعدين احكامها التقليد يا اخي من قضايا البديهيه كل واحد لما يريد يحكم من قضايا البديهيه ما يتمكن يحكم الا يكون موضوع حكم هذا ما حسب بعدين تقدر تجرب نفسك تريد يوم تريد تصير اغلى البيت انت وتصدر ماذا حكم لابد اول الموضوع تتصور بتمام اجزائه لما تحكم فاذا ما حددته ما تتمكن ماذا تحكم لمن تحكم يا اخي لأن القضايا العقلية إنها ضرورية ما يحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصور الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيته من قيوده وإن نظرية تنتهي إلى ضرورية كذلك يعني إلى ضرورية كذلك يعني بحيث لا يحتاج العقل ماذا في الحكم بها إلى أكثر من تصور موضوعها بما له من دخل بجميع ما له من دخل كذا في موضوعيتي إذا يا أخي شيء بديهية نظرية في المدية هذا ما نجول بي إذا بالتالي لا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقلي هاي أولا وثاني الجنة لأن حتى لو صورنا الشيء مع أنك في بقاء الموضوع الاستصحاب لا يجري مع أنك ستعرف في مسألة اشتراط بقاء الموضوع قلت إن شاء الله تنبيه مستقل يأتي لهذا أن الشك في الموضوع خصوصا لأجل مدخلية شيء إذا شكينا في بقاء الموضوع لأجل مدخلية شيء هذا يمنع عن إجراء الاستفهام لأن نشر جراء الاستفهام إحداث بقاء الموضوع ليش قال خصوصا لأجل مدخلية شيء لأن يا أخي نحن لما نشوف في بقاء الموضوع قد يكون سبب شكنا ماذا انتفاع شيء نحتمل مدخلية ويا بالموضوع بالموضوع هل ما انه تغير اذا انتفت تغير الموضوع اثنان قد يقال ماذا غير محدث ليش لانه قد انتفى شيء نحتمل مدخليته الموضوع يعني احتمل موضوع الحكم بالنجاسه مرتب النيه من ماء او بعد ماذا وتغير بحيث التغير الى مدخليه بحيث نزال التغير في موضوع ماذا موضوع منتفي في مثل هذه الحالة بعد الاستصحاب لا يجري ليه؟ لأن الموضوع ماذا؟ ما محرز لأنه قد انتفى شيء نحتمل مدخلية فينا في الموضوع ومرة يا أخي إن شف في بقاء الحكم لا لأجل انتفاء شيء نحتمل مدخلية في من مدخلية في الموضوع مثلنا فالشك في بقاء العدالة مزيدين الموضوع اثنان شنو فالشك في بقاء العدالة الموضوع اثنان شنو هو الموضوع هو زيد هو زيد في مثل هذه الحالة اذا شكينا في بقاء العدالة ليش نشوف خوفا من انه نظر الى الاجنبية غض نظر الى الاجنبية في مثل هذه الحالة النظر الى الاجنبية ليس له مدخلية في من او عدم النظر ليس له مدخلية في من في الموضوع الموضوع زيت المفروض الموضوع يا اخي زيت انا قاعد اثر بها ما دام الموضوع كان زي ففي مثل هذه الحالة هذا الموضوع هو نفس الموضوع هو زيته هو الان زيته فاذا على هذا الاساس ليس جزء الموضوع ماذا هو عدم النظر او النظر فهنا منشأ الشك راح يصير ليس امرا دخيلا نحتمل مدخليته فيما في الموضوع، بل هو ماذا؟ امر خارجي عن الموضوع، خارج عن الموضوع. فالشيخ رضوان الله عليه يقول مع الشك في بقاء الموضوع خصوصا في هذه الصورة، يعني في صورة ماذا؟ لأجل مدخلية ماذا؟ شيء نحتمل على أنه هذا الشيء له مدخلية ماذا؟ مو أمر خارج، ما لا، جزء الموضوع، نحتمل على أنه جزء الموضوع، نجد التغير، أنا بعد الاستصحاب ماذا؟ لا يجري. فإن قلت فكيف يستصحب الحكم الشرعي؟ هذا اشتال لعله ما بينا في ناصر قيضة انه بناء على رأيك ايها الشيخ الانصاري استصحاب الاحكام الشرعية حينئذ اذا كانت مستكشفة من الاحكام العقلية. يلزم ان لا يجري، مثل العقل يحكم بقبح الخيانة الوديعة وعدم رد الوديعة، فمن هذا الحكم العقلي نستنتج وجوب رد الوديعة شرعا. وبناء على رأيك هذا الحكم الشرعي الذي استكشفناه عن الحكم العقلي لازم على انه ما يجوز استصحابه. لو شفتنا في بقاء هذا الحكم الشرعي في بقاء وجود رد الوديعة، بس ليش نشوف من ناحية مثلا خوف من رد الوديعة؟ اخاف من رد، فاشك عند الخوف من ردها او عند مانع اكل، مثل مطر كان ينزل يا اخي امس، مطر كان ينزل بالليل، بس هاي الوديعة انا ويا المطر لازم اروح اردها اكل. هذا في الشك، سبب للشك في وجوب رد الوديعة. فعلى رأيك عن هذا الاستصحاب حينئذ لا يجري استصحاب وجوب رد الوديعة، هذا الوجوب الشرعي يعني لازم انه اللي بيستصحبناه من عقل العقل. هذا الاشكال قال اطبقه، هذا الاشكال بينه فيه اهناك راجعوه، لكن بين اهناك لعله بشكل احسن. هناك بين في كل الاحكام قال يلزم بناء على قاعدة الملازمة الاحكام الشرعية، اخذ كل الاحكام الشرعية ماذا؟ ما يجري فيه بشكل اخر بيناه هناك، مو بهذا الشكل المطروح هنا. هذا فرق شكل ثابت سطحي هنا مطروح، انت شوف شلون. فإن قلت فكيف نستصحب الحكم الشرعي مع أنه كاشف عن حكم عقلي مستقل؟ هنا مكتوب العبارة، في العبارة موجود مع أنه كاشف عن حكم، هاي عبارة صحيحة تشوفوها يعني حكم الشرع يكشف عن شنو؟ شو هاي شنو معنى هذا؟ ايش معنى هذا؟ على انه ايش نقول؟ بناء على ان موضوع الاحكام العقل الشرعية هو الحسن والقبيح، والعقل ماذا يحكم؟ كل حسن ماذا؟ هو ماذا ايضا واجب وكل قد فاذا بحث دائما اكو ملازمة بين الاحكام العقلية ماذا؟ والشرعية. لكن هنا ما يريد يقول الشيخ هذا الشيء، انظر ماذا للعبارة بعد ذلك، مو ذيك الخيار اللي يبينها، شوفوا شو العبارة بعدين يبينها شنو تشوفوا. فانه اذا ثبت حكم العقل برد الوديعة، شوف هذا حكم العقل، وحكم الشارع على وجوب الرد، مو على بوجود مناسب، بوجود شنو على وجوب الرد. ثم عرض ما يوجب الشك مثل الاضطرار او الخوف فيستصحب الحكم الشرعي مع انه كان تابع لنا، استكشفناه منين؟ من الحكم العقلي، فالعقلي لا يمكن فحبه بالاستصحاب على رأيه، لكن الشرعي يمكن استصحاب. شلون راح يصير حينئذ؟ هو هذا ناشع من ذاك. اذا ذاك ما عنده فعلت هذا ما تميزني. فإهمال العبارة مع انه كاشف عن حكم عقلي، هذه العبارة فيها بحسب الظاهر تصحيح المناسبة يكون مع انه يستكشف. كيف يستشعر؟ فالظاهر في هذه العبارة تصحيح المناسب يستكشف، يعني هيك تصير العبارة. فإن قلت فكيف يستصحب الحكم الشرعي مع أنه يستكشف عن حكم عقلي؟ يستكشف عن حكم عقلي يعني مو دائما، مش بريد يسوي دائما وكذا. لا، في بعض المجالات مثل في مسألة ما دارت بالوديعة، هذا الحكم الشرعي مستكشف من الحكم العقلي. هذه عبارة ظاهرة. بل على أي حال قلت أما الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي إلى آخره، يجيب الشيخ رضوان الله عليه يقول أنت تريد تستشكل فينا نظلي كيف نجري الاستصحاب فيما في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم عقلي؟ من يقول لك احنا نستشهد؟ من يقول لك حتى تجدون اشكال؟ نحن بلي نقول لك الحكم العقلي ما يمكن يصحب شرعا ما يمكن. شفوا بيها هاي الحكاية، شفوا بيها لا بأس بالالتزام بذلك، بأن نقول الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي لا يجري استصحابه. اذا انتفى الحكم العقلي ما يمكن استصحابه، ما تجن بذلك، لا مانع من ذلك، بل هذا لا بد من الانتفاف اليه، انه في بعض الاحيان العقل سابقا يحكم، مثل الطفل حالة الصغر العقل يحكم بقبح تكليفه ما دام صغير، ما دام غير مميز، ما دام في القماع. والشارع ايضا يحكم، نقول هذا ليس عليه تكليف، لكن نفي التكليف ليس من باب حكم عقلي، بل من باب مستكشفه. يوجد له مستند شرعي، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، فهنا الحكم الشرعي ما مستكشف من العقل. نقول شو نقول مع ابن مناسك؟ حاصل في مورده وان لم يكن متوقف عليه. في مثل هذه الحاله بعد ارتفاع الحكم العقلي، حكم العقلي يرتفع شوكه عند البلوغ، العقل يقول في امان الله بعد ان ما احكم صار كبير هذا، صار مميز هذا. فإذا شكينا في بقاء الحكم الشرعي لا بأس باستصحابه، لأن ذات الحكم الشرعي ما كان مستنتج من الحكم العقلي، بل كان ثابت حينما حكم العقل لا مستند إلى العقل. نقول هذا الطفل حينما كان صغيرا لم يحرم عليه شرب السيجارة والقهوة، العقل قال ما يحكم والشارع ايضا، لكن الحكم الشرعي من استنتجنا من حديث رفع القلم. والآن حين البلوغ نشوف هل يحرم ام لا، نستصحب ماذا؟ عدم التكليف الذي كان ثابت شرعا، مو كان ثابت عقله، لا شرعا. إذا الحكم الشرعي ما مستنبط من حكم عقلي فنستصحب الآن لا بأس بذلك. فإذا نتبع نحن نقول الحكم الشرعي المستنبط من العقلي إن كان مستنبط بل ما يجوز استصحابه، وإن لم يكن مستنبط، إن لم يكن مستنبط ماذا؟ يعني كان موافق فقط من دون توقف واستنباط. فيجري حينئذ استصحابه. ومن هنا يا اخي ترى العلماء يستصحبون ماذا؟ حال العقل. ويمثلون الى دي من يمثلوا له استصحاب حال العقل، يعني الحالة العقلية السابقة دي من يمثلوا لها باستصحاب البراءة الذي ثابت حال الصغر. لا بأس يجرون استصحاب، لأن تلك البراءة ثبتت شرعا لكن في حال يحكم العقل أيضا بالبراءة، فيجري استصحاب بعد ذلك بلا مانع. ومن هنا يندفع إشكال صاحب الفصول. إذا تذكرون تذكرون صاحب الفصول قال ليش تخصصون حال العقل تمثلوا له فقط فقط فقط فقط دينا بالبراءة، يوجد أمثلة أخرى غير البراءة غير عدم التثبيت مثل الأمثلة اللي بيمثلها هناك كمثال اخترنا هنا راح نفسها توجيب رد وديعة وغير ذلك، هذا أيضا حالة عقلية ليش ما تستصحبها ما تمثلهم بيها؟ جواب التبع أن وجوب رد الوديعة ما يجري استصحابه. ليش؟ لأنه مستند إما إلى الحكم العقلي، فإذا انتفى الحكم العقلي ينتفي هذا أيضا، وهذا بخلاف في من؟ في عدم التكليف. ليس المستند إلى حكم العقل، بل يوافق العقل، يوافق العقل، لكن مستند إلى حكمه، على أي حال. فالخلاصة إذا على هذا الأساس اتضح يا أخي أنه أنت أيها المشكل إذا كان مقصوده كيف تجرون الاستصحاب في الحكم الشرعي مع انتباه العقلي؟ نقول لك إذا الحكم الشرعي مستند إلى العقل ما يجري الاستصحاب. من قال لي يجري الاستصحاب؟ وإذا كان مقصوده انتبه بالله هذا الشق الثاني هذا الأدلة إما الأولى، وإذا كان مقصودك أنه كيف تجرون الاستصحاب في الموضوع مو في نفس الحكم الشرعي في الموضوع، في الموضوع مثل من يعني مثلا هذا الصوم كان مضر اولا الان نشوف مضر او ليس بمضر، فكيف يجري استصحاب كون مضر؟ فيرد عليه انه استصحاب كون مضر لا بأس، اذا استصحابنا مضر نقول هذا كان مضر اولا والان ماذا؟ مضر. فاذا فيثبت الان مضر، فاذا قلنا الاستصحاب يفيد الظن، وان كان حكرا ما سلمنا استفاد، فيحصل عندنا ظن بانه الان ماذا؟ الان ماذا؟ مضر. فاذا ثبت الان مضر ياتي الحكم العقلي يقول هذا كذب يعني او هذا صمت، يبقى مضر ثبت يا شيخ يقول لي العقل ثبتت مضر، اقول له بلي حصل ظن بالعبرة، فيقول اذا احكم انا دينا بحبشه، اذا قلنا حكم العقل منصوص على كون الشيء مضر ولو كان ثبوتا ظنيا، اذا قلنا اذا قلنا ما يترتب حكم، وإذا قلنا لا وإذا ترتب حكم العقل بعد حكم الشرع ما ماذا يترتب؟ يترتب حينئذ شرعا أنه حرام أيضا. وإذا فرضنا أنه الاستصحاب لم نقل بأنه مفيد للظن، فباستصحاب أنه مضر لا يثبت عندنا ظن ديما بأنه مضر، ظن ما يحصل. فإذا ما حصل فحكم العقل حينئذ يترتب يوم يترتب ما يترتب لأن ظن بالضرر ما حصل بعد، فحكم العقل لا يترتب فلا يثبت الحكم العقلي. لكن هل تثبت حينئذ حرمة شرعية؟ يقول الشيخ لا بأس بذلك، لأن الموضوع بالحرمة هو شنو؟ عقلا وشرعان. عقلا وشرعان فيما سبق ماذا كان؟ عقلا وشرعان الموضوع ما هو كان؟ السم المضر، الكذب المضر. هذا الموضوع شرعا باقي بالاستفهام، فيثبت الحكم الشرعي وهو الحرم. عقلا ليس بباقي، لان بند بقاء الضرر ما موجود، فالحكم العقلي ما موجود، فلا بأس. اي مانع من ذلك؟ التفكيك حينئذ اي مانع منه؟ من قول شرعا حرام، عقلا ليس ماذا بحرام، شرعا حرام، لاجل انه احرزنا موضوع الحكم الشرعي بالاستصحاب. عقلا ليس بحرام لاجل على انه موضوع على المعنى منافات وماذا من ذلك. انتهى يا اخي، افهمكم فيها؟ الاشكال كان يقول انه اذا كان الاحكام العقلية مجرورة استصحاب، فالاحكام الشرعية المتوقفة على الاحكام العقلية لازم ما يجري بها الاستصحاب. ايش اجبنا؟ قلنا على انه مرة نظرت انت ماذا الى نفس الحكم، المرة نظرت الى الموضوع، اذا الى نفس الحكم بل ما يجري، حطيه نفس الحكم ما يجري. إذا الحكم عقلي انتفى الحكم الشرعي أيضا ماذا يعني؟ وإذا فرض لا نظرت ماذا إلى الموضوع، يعني إذا شكينا في بقاء الموضوع، فالحكم العقلي ينتفي والشرعي ينتفي وما يجي الاستصحاب. نقول لك لا، إذا شكينا في بقاء الموضوع هنا، إن قلنا الاستصحاب مفيد لفظا فنستصحب بقاء كونه موضوع، فيثبت الظن بكون النظير، فيثبت حكم العقل ويثبت ماذا؟ حكم الشرع. واذا قلنا لا، الاستصحاب لا يغيد الظن، فبالاستصحاب ما يثبت النظن بانه نظير، فحكم العقل ما يثبت، لكن حكم الشارع ماذا يثبت؟ ليش؟ لان الشارع رتب حكم علينا على القبح، على السم النظير، على السم النظير، وهذا سم النظير ثبت بالاستصحاب، ويترتب الحكم لا بس ان نحكم شرعا ولا يثبت ماذا؟ عقلا. ليش؟ لان عقلا الموضوع منتفي، موضوع حكم العقل، شرعا موضوع ماذا موجود، لا مانع ماذا من ذلك. والتفكيك بين الاحكام لا يمكن، الملازمه موجوده واقعا، هناك لا يمكن التفكيك، لا ظاهرا، ظاهرا لا باس، لان نقول ظاهرا الحكم الشرعي موجود لا بأس بذلك. ليش؟ لأن موضوع محرم، لكن عقلا الحكم ما دام موجود، لأن موضوع ماذا؟ غير محرم. أي مانع من ذلك؟ لذلك يقول: قلت أن الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي، هذا تريد تقول كيف نجري بالأسف؟ أو نجري بالأسف بس الحكم ما نجري. وإذا كان نقصدك الموضوع هذا بعدين، أما الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي فحاله حال الحكم العقلي في عدم دراسة بل يخميش نفس الحكم. الموضوع قلنا ما نشرحه بعدين من طريق دراسة هذا الموضوع، نثبت بقاء الحكم الشرعي، لكن في الآخر أما الحكم ابتداء بل ما نقدر نستصحبه، لكن قلنا ما نقدر نستصحبه إذا كان الحكم الشرعي مستند إلا إلى حكم العقل، أما إذا ما مستند ثابت حالته لا. لذلك نعم، لو ورد في مورد حكم العقلي ماذا ورد؟ حكم شرعي من غير جهة العقلي، يعني ما نصل حكم العقل، وحصل التغير في حال من احوال موضوعه مما يحتمل مدخليته وجودا او عدما، يعني حصل البلوغ، ويحتمل البلوغ به ينتفي ماذا؟ يحتمل ان البلوغ له مدخلية ماذا؟ وجودا يا عدم الوجود، في عدم التكليف، له مدخلية ماذا؟ في عدم التكليف، في البراءة. عدم البلوغ، ما البلوغ ماذا له مدخلية ماذا؟ البلوغ عدما، يعني عدمه دخيلا وعدما موجودا. وحصل التغير في حالة من احوال موضوعه مما يحتمل مدخليته وجودا او عدما في الحكم، جرى الاستصحاب. يجري حينئذ ماذا؟ الاستصحاب بقاء من؟ البراءة عن شرب الجسم، لا بأس. وحكم بأن موضوعه موضوع البراءة الشرعية، موضوع الحكم الشرعي أهم من موضوع حكم العقل. فموضوع حكم العقل ما هو مقيد بينا بعدم البلوغ أو بعدم التمييز، بعدم التمييز. لكن موضوع الحكم الشرعي لا أوسع من ذلك. ومن هنا تشوف يجري استصحاب عدم التكليف، يعني عدم قرنك في قصتهم، في حال ذات عدم التكليف اللي بيثابت في حال صغر، في حال يعني يستقل العقل بقدرة التكليف فيه يجري استصحاب. لأن ذات عدم التكليف تلك البراءة ما مستند إلى حكم العقل، ثابت بحديث رفع الكلام. لكن العدم الأزلي ذات عدم التكليف من الأول، عدم الحرمة الثابتة، ليس مستندا ماذا؟ ليس مستندا الى القبح، وان كان موردا للقبح. مورد يعني وفي بالي، يعني ذات الحكم ثابت في مورد القبح، لكن مو هو مستند، ليس مستنده القبح العقلي. هذا حال نفس الحكم، هذا حكيمويا في نفس الحكم العقلي ما يمكن استصحابه، ونفس الحكم الشرعي قلنا ما يمكن ان يجب نتفرع على العقل ما يمكن استصحابه. واما موضوع الحكم العقلي فهو الضار، الكذب الضار، الضار هو الموضوع. هذا يمكن ان نستصحبه، واذا ثبتنا ضار نقول اذا شنو؟ قبيح عقلا وقبيح وحرام شرعا، يمكن وما يمكن بهذا الشكل. قلنا على الاستصحاب يفيد الظن، فاذا حسبنا الظن بان مضر، فاذا حصل الظن مضر فحينئذ حكم العقل يأتي. بناء على ان حكم العقل موضوع ماذا؟ الضار ولا ثاني ضارا ظنا لا ضار طبعا. حكم العقل يأتي وحكم الشرع يأتي. واذا كنا فعلا لا يوجد الظن، حكم العقل لا يأتي فقط حكم الشرع يأتي. ولا بأس بذلك. حكم العقل لا يأتي لان الموضوع موجود. حكم الشرع لا يأتي لا يأتي لان الموضوع ما موجود. هذا العقل. واما موضوعه موضوع الحكم العقلي الذي هو الضرر، الضرر المشكوك بقاء الضرر، وشكينا في بقاء الضرر في المثال المتقدم. مثال المتقدم شنو هو؟ الكذب شنو؟ السم الضار شنو نقول؟ النبي الشيخ قال وخرجي ما نقول قبل شوي يونس، قال كذلك خارج عما نحن فيه وسيأتي الكلام. هو هذا سيأتي، هو هذا معك، هو هذا ما بنع غير مكان. وأما موضوع الحكم العقلي يجب أن نستفاد إلى الضرر المشكوك في مثالنا الذي ينبغي أن يقال فيه إن الاستصحاب إن اعتبر من باب الظن أمر به هنا، يعني مستصحب. ليش أمر به هنا؟ يعني مستصحب يثبت حكم العقل. ليش؟ لأنه يظن بالضرر بسرعة الاستصحاب فيحمل عليه الحكم العقلي إن كان موضوعه أعم من القطع والظن. يعني إن كان موضوع الحكم العقلي أعم من القطع والظن، يعني من الضرر المقطوع والضرر المشكوك، كمثال الضرر. إذا قلنا على أنه الضرر الأعم من القطع والمظنون هو موضوع الحكم العقلي بالقطع، فإن موضوع ثبت كتاب الاستصحاب فيثبت حكم العقل. وبلي وإن اعتبر من باب التعذر، يعني الاستصحاب اعتبر من باب التعذر لأجل التعذر لأجل الأخبار، فلا يجوز العمل به يعني بمن به بهذا الاستصحاب لإثبات الحكم العقلي. لإثبات الحكم العقلي ما يمكن، لأن لما تستصحب ما راح يكون بالضرر، إذا ما راح يكون عقل بعد ما راح يكون مرتاح. ليس القطع بانتفاء حكم عقلي مع الشك في الموضوع. اذا احنا نشوف الموضوع موجود لنا حاسب الحكم العقل زايد، لان العقل لا يحكم الا يكون اكو ماذا؟ ضرر. لا مقطوع لا مضمون، وهنا لا مقطوع لا مضمون، بل نشوف في بقاء الضرر واقعا ما دام نشوف ولا اثبات قطعي ولا اثبات ظني، فحاسب الحكم العقل زايد للقطع بانتفاع حكم العقل مع الشك في الموضوع الذي كان يحكم عليه مع القطع. هذا الموضوع هو الضرر الذي كان في صورة القطع يحكم عليه بالقبح، الآن ماذا منتفي؟ ما تعدنا ماذا ضرر مقطوع بحكم العقل جزما منتفي. فلا بالي بالي بالي. مثلا اخذ مثال، مثلا اخذ مثال، اذا ثبت بقاء الضرر في السني في المثال المتقدم ثبت بينا بالاستصحاب، يعني استصحابنا وثبتنا ماذا؟ الضرر. سواء اثر الرد بحينئذ لقد الشرع بعد، لانه ثبت انه ضرر، وان لم ندن او لم نقطع لكن حكم الشارع لا باس يعني يثبت. بل فمعنى ذلك ترتيب الاثار الشرعيه المفعوله ماذا؟ للضرر على مورد الشك، بل كثبت بالحرمه الشرعيه، اثار الشرعيه من الحرمه الشرعيه. واما الحكم حكم العقل بالقبح، حكم العقل بالحرمه، فلا يثبت الا مع احراز ماذا؟ الضرر. نعم يثبت ماذا؟ ما ادري شلون عبارات. نعم يثبت الحرمه الشرعيه. يبيك استاذ لك شنو؟ من الاثار الشرعيه من العلماء قال تذهب انت التكرار، ما ادري الحاصل معلومه هي ايه انا صايره شوي هنا. بل هو الموضوع ما ادري شلون. بل نعم تثبت الحرمه الشرعيه بمعنى نهي الشرع، لكن نثبت ظاهرا ولا مانع من ذلك. نقول ظاهرا حرمه شرعيه ثابته. حتى ما يحكم يعني الموضوع امامك. حكم الشرع موجود ليش تثبت موضوع ظاهرا؟ ولا منافاه لذلك ما قلنا هذا. عقل ما يحكم بين انتفاء الحكم العقلي. ليش منتفي؟ لان الموضوع ما موجود. وثبوت الحكم الشرعي ليش؟ لان موضوع ماذا؟ احرز بالاستصحاب. لان عدم الحكم العقلي مع الشك ما ناحية. ان عدم هذا الحكم العقلي حصل عدم الحكم العقلي لا من ناحية ماذا؟ حتما الموضوع منتفي، بل من ناحية عدم احرازه. اذا ما محرز هو ينتبه الحكم العقلي، لكن شرعا محرز فيثبت الحكم الشرعي. لذلك لان عدم الحكم العقلي مع الشك انما هو لاشتباه الموضوع عنده، موضوع بعد ما مشكوك عنده ما ثبت، لان ظن ما موجود، وباشتباهه باشتباه الموضوع الحكم الشرعي الذي ثبت سابقا ان شك في بقائه، مشتبه الحكم الشرعي الواقع الذي ثبت سابقا ان شك، فمستفهم الحكم الشرعي لا باس بذلك. مشتبه الحكم الشرعي الواقعي ايضا، الا ان الشارع حكم على هذا المشتبه، المشتبه الحكم الواقعي الذي مشتبه حكم الواقعي حكم عليه بحكم ظاهر وهو الحرم لا باس بذلك. قال على انه حكمي اذا ثبت سابقا وشك في بقائه لا تنقض اليقين ما باب الشك، هل هو باقي ما باب ظاهرا؟ هل حكم الشارع على حكمه الشرعي الواقع الذي باب سابقا حكم ببقائه الظاهري؟ اي مانع ما باب من ذلك؟ هذا ابقاء للحكم الواقع الشرعي، ابقاء له من الشارع ابقاء ظاهريا لا مانع من ذلك. ومما ذكرنا بل نرجئه الى غد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.